أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين في هذه الآيات ويأمرهم بالدخول في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام. كافة حال، هل هي حال من الإسلام أو من الواو من ادخلوا؟ ادخلوا كلكم، لا يبقى أحد خارج عن الإسلام، أو ادخلوا في جزئيات الإسلام، لا تبقى جزئية خارجة عن عملكم بها. وهذا من إعجاز القرآن، يأتي مليء بحيث إذا أراد المعبر أن يعبر عجزا. ولذلك ربنا يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد نزول الكتاب يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى إيضاح؟ إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، بعدين الدخول يكون في شيء نافذ كأنه عبر عن الإسلام، عبر عنه بالبيت أو بالحديقة أو بالبلد، ادخلوا فيه أغلوا في الإسلام لكن برفق. أيوة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتركوا بابا من أبواب الدين إلا وعملتم به. وقيل إن بعض أهل الكتاب أرادوا أن يثبتوا، لأن النفوس جبلت على حب ما اعتادت عليه، فهم كانوا يثبتون. قالوا يا رسول الله نحن دخلنا في الإسلام فنريد أن نثبت ونريد أن نعمل ببعض الأحكام في التوراة. فقالوا أنتم دخلتم في الإسلام فادخلوا فيه كافة، لا تتركوا يعني جزئيات من الدين وتخرجوا منها، لا. ولذلك الله هدد وقال إن جزاء من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض الخزي في الحياة الدنيا، يعني من أسباب الذلة في الحياة الدنيا أن يعمل المسلم بجزء من القرآن ويترك جزءا، لأن العبرة في النصوص بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها. ولذلك قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض هو الذل في الحياة الدنيا، الخزي الذل والهوان، أن يكون الإنسان في الدنيا غير محترم، ذليل، متسلط عليه. إذن يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام، أو ادخلوا في جميع أبواب الإسلام واعملوا بها، ولا تسلكوا طرق خطوات، جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين، لا تتبعوا، لا تسلكوا وتمشوا، لأن اتبع فلان فلانا إذا مشى وراءه. ولذلك عليكم بالاتباع، يعني نتبع السلف، ما نأتي بطريق جديدة. ولذلك كل المشاكل من عدم الاتباع، من اتبع سلم. يعني الدين كامل، الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن المسلمون لهم أن يطبقوا الدين كامل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص. فكل مسألة تأتي إما منصوصة بالنص أو بالظاهر، أو جاء ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما يقاس عليها. ولذلك الله قال: اعتبروا يا أولي الأبصار. والطرق التي تؤخذ منها الأحكام أربعة، الطرق التي تنال منها الأحكام في هذه الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس الصحيح، القياس له شروط وله أركان وله موانع وله قوادح، وهو من الأبواب التي يعني امتن الله على هذه الأمة بها، لأن مسائل الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة يتناهيان. فإذا لم توضع الكتاب والسنة في قوالب كل ما استجد شيء يلحق بها، لوقعت الأمة فيش في مشكلة. الآن رجل أو امرأة هلكت وتركت زوجا وأختين وأم، ما الذي نفعل؟ هالكة هلكت وتركت زوجا وأختين وأما، إذن ما يمكن مال فيه نص وفيه ثلثان وفيه سدس، هل يمكن هذا؟ إذن نتركهم يقتتلون ولا ما لا أفعل؟ وفي نص القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وبعدين قال في الأمة لا، أرفع صوته، فلأمه السدس، والأختان لهما الثلثان. طيب هذه قضية موجودة، إذا أعطوا للزوج أقل من النص يقول القرآن أعطاني النص، والله لا أخذ أقل من النص. الأختان إذا أعطوا أقل من الثلثين يقول والله لا نأخذ إلا الثلثين لأن الله أعطانا. الأم تقول والله لا ننقص عن السدس. إذا نتركهم يتقاتلون والله ما لا نفعل. قال له: أرأيت إن ترك ستة دراهم وتسال فيه ثمانية دراهم، ما الذي نفعل؟ نجعل الستة بمثابة الثمانية ونقسمها عليهم بالنسب، أليس هذا حل وسط؟ ما في واحد يعني ظلم، ولا في واحد وكل منهم جاءه النقص. لأن إذن هذه حل قضايا. إذن الدين جاء بالمعقول وجاء بالمنصوص. ولذلك لما قال له: لا يباع الرطب بالتمر، قال له: أبيع الرطب بالتمر؟ قال له: أينقص إذا جف؟ قال له: نعم. قال له: لا إذا. أينقص إذا جف؟ قال له: نعم. قال له: لا إذا. الشريعة معللة. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن زوجي ولدت غلاما أسود، إن زوجي ولدت غلاما أسود تساوي أنا أشك في ولدي أو أريد أن ننفيه، لكن بعبارة إيش؟ مؤدبة، بعبارة مؤدبة وراقية. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب المثل بواقع الناس. قال له ألك إبل؟ قال له نعم. قال له ما ألوانها؟ قال حمر. قال له هل فيها من أورق؟ قال له نعم. قال له من أين جاءه الورق هذا؟ قال الأعرابي لعل عرقا نزعه. بعدين قال له والولد؟ قال له والولد لعل عرق نزعه. فالأعرابي امتلأ فرح وتشرب القضية ومشى في غاية السرور. أصل وفرع وعلة وحكم كل الأجزاء، والحديث صحيح. إذن الشريعة وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء إيش نلحقه، لكن ما نروح نقيس على العالم، العالم لا يقاس عليه، الله جعل مواقيت، نروح لا نجعل احنا ميقات من انفسنا ما هم منصوص، مشكلة هذا، لأنه قال هن لهن ولمن أتى عليهن. فالعلم كيف تقيس على العلم؟ هو علم مبين، لذلك القياس لا بد فيه من أمور، وهذه الأمور لا بد أن تتابع، والدلالات لا بد أن تكون الدلالة تعطي، ما نروح نجعل السماء الأرض ولا نؤمن بالدلالات. والقرآن نزل إيش؟ بلسان عربي، لا بد من الدلالات فيه. طيب هذا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والمؤمنون دخلوا في السلم، كيف هذا؟ الله قال في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم هي آمنوا، زدوا في الإيمان، تقووا ادخلوا فيه، اجتهدوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تتبعوا تسلكوا، خطوات جمع خطوة وهو ما بين القدمين، وهذا نوع من الإيضاح، إنه تأكيد وتعليل، لكم أي للمخاطبين من المسلمين ولبني آدم عدو بين العداوة واضح لا لبس فيه. ولذلك يعني أكثر ما يسبب للناس العرقلة الشيطان. فالله يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إيش؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك الله جعل سلطان الشيطان على أوليائه، فقال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما المتقون فالشيطان لا دخلوا بلد يفر، ما يقدروا يعني الشياطين للمتقين، لأنه إذا دخل بلد الشيطان يهرب، لكن أصحاب الفجور والفسوق والعهور والغيبة وعدم الانتباه هؤلاء الذين يصادقون الشياطين ويفرحون بهم. ولذلك قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ولذا لا يعالج الشيطان إلا بالاستعاذة بالله، شياطين الإنس الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكل ما أمر الله بأن شياطين الإنس تبادل لهم الإساءة بالإحسان، فيطفأ ما في قلبه من الحقد ومن الكراهية بالإحسان. ولذلك قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هذا لا يعطى إلا من اتصف بصفتين الصبر والحظوة عند الله، وما يلقاها إلا الذين وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن شياطين الإنس تبادل لهم الإساءة بالإحسان، كل ما أساء إليك شيطان من شياطين الإنس تحسن إليه. فبإذن الله تعالى يتحول ما فيه من الكراهية والنفرة محبة واحترام. وشياطين الجن ما لك إلا أن تستعيذ بالله. ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال هناك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن كتابنا تبيان لكل شيء، حتى كيف نعامل شياطين الإنس، وكيف نعامل شياطين الجن، وكيف نعامل أنفسنا، كيف الإنسان يعامل نفسه. إن لنفسك عليك حق، عرضك أمانة عندك، جسمك أمانة، لا يجوز أن تعرض عرضك لأن يكلم، كما أنه لا يجوز أن تعرض جسمك لأن يمرض. فلا تستعمل أشياء تمرضك، لا تستعمل أشياء تجعل عرضك يكلم يقدح. وكلم العرض صعب التئامه، ما هو زي كلم الجرح، الجرح يلتئم، لكن العرض إذا التئم صعب، يسبب سقوط الشهادة ويسبب الدناءة ويسبب التعويق. فلذلك يعني نحن ما نحتاج إليه موجود في كتابنا، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب، لكن لا بد لنا من ماذا؟ لا بد لنا من فهمه أولا، أول شيء نفهم ثم نطبق. لا بد من الوقت، نعطيه وقتا نقرأه نفهمه ندرسه نتبع أوامره نجتنب نواهيه نتأدب بآدابه نتخلق بأخلاقه نحذر مما يحذر منه نعمل بما يرغب فيه. فعند ذلك يرفعنا الله بهذا الكتاب الذي أخبر الله عنه أنه نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بعدين يقول آيات بينات، نور الله به هذا الكوكب، ونور به قلوب من اتبعه، وجعل الناس تسعد وترتفع وترحم في الآخرة، كما أنه أذل به من أعرض عنه وأخزاه. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وضمن لمن تمسك به أنه يعز في الدنيا والأخرى، وضمن لمن أعرض عنه أنه يذل. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فلا يضل ولا يشقى. قبل الآية هذه ماذا؟ آية طه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، يسعد، يبقى دائما مستقيم وسعيد. إذن لا تتبعوا تسلكوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو، إنه لكم أيها المخاطبون عدو بين، أيوة يعني يكرهكم، لا يريد لكم الخير، العدو ضد الصديق، مبين واضح العداوة. ولذلك الشيطان يرى أن آدم كان سببا في خروجه من الجنة، فهو يعادي ذريته وقال ربي أنظرني، لأن الشيطان كان يعلم، كان موكل بسماء الدنيا، وجاءه العجب وقال لن يخلق الله خلقا أشرف عليه مني. فالعجب أعوذ بالله سبب له الخروج من الجنة، خرج منها ملؤوما مدحورا، ملوما مطرودا، مخسوءا مهزوءا. فهنا قال ربي أمرني، لأن الوقت تحفظ فيه، الوقت تصلي فيه، الوقت تجمع فيه المال، الوقت تنمي فيه، الوقت تزرع فيه، الوقت تنجب فيه أولاد. لا يمكن أن تعمل شيء في الدنيا إلا بالوقت. ما يمكن شيء بدون الوقت. الصلاة لازم لها من وقت تصلي فيه، الصوم لازم من ظرف تصوم فيه، الزراعة لازم تزرع موسم تزرع فيه، منمي لازم من وقت الذي نميت من الأنعام تنجب فيه، أولاد لازم من وقت يأتوا الأولاد فيه. إذن الوقت عجيب، فالشيطان عارف قيمة الوقت، وعارف أنه إذا رأى الوقت يضل الأكبر كمية من أبناء آدم، فقال ربي أنظرني، ثم قال له خذ منها مذؤوما مدحورا، بعدين قال ربي أنظرني، وربنا كريم، قال إنك من المنظرين، قال فبعزتك إيش لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فالذي دينه ضعيف نقول له الدين هذا فيه الشعوب ما في دين، والذي دينه قوي نسوف به. ليش أنت تجتهد في حفظ القرآن الآن؟ أصبر حتى تنتهي من المشاريع اللي عندك بعدين تتفرغ لحفظ القرآن. أما الآن لو حفظت أنت تنشغل، لا تبدأ الآن بالحفظ. ليش تبدأ بوردك في قيام الليل حتى تنتهي من أشغالك بعدين تبدأ إيش بوردك؟ ليش تحج السنة هذه يا أخي وانت عندك أشغال؟ أخر الحج إلى السنة اللي بعد هذا. إذن يحاول يكفر، فإن لم يستطع يسوف بك، فإن لم يستطع يدخل لك إيش الرياء، إن لم تستطع وانشغلت بالطاعة يأتي يقول لك ما شاء الله، والله الناس تذكرك بالخير. فإن كنت كريم يقول ما شاء الله الناس يذكروك بالجود وبالإعطاء ما شاء الله، وإن كنت شجاع ما شاء الله الناس يذكروك بالشجاعة، وإن كنت خطيب الناس يذكروك بالفصاحة والبلاغة، وإن كنت متعلم ناس ما شاء الله يذكرك بالعلم وقوة الاستنباط والدلالات. فكل واحد إيش يدخله الرياء، فإذا دخله الرياء بطل عمله. فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تريد أن تزرع أخا في الله يقول لك ما لك مال الناس اجلس في بيتك، تريد أن تلقي محاضرة ما لك مال المحاضرات اجلس، تريد أن تنصح أتركك من الناس اجلس في بيتك. أخيرا يشغلك بالمفضول إيش عن الفاضل. إذن الله يقول إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. حتى قال العلماء إنه يضع له منبر يوم القيامة في النار، وذكره الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعدتكم. بالله هل في شيء أوضح من هذا؟ بالله هل يكون فيه عذر بعد هذا؟ ووعدتكم إيش فأخلفتكم، طيب إيش عندكم تقولوني أنا كذبت عليكم، ووعدتكم فأخلفتكم، خلاص كذبت عليكم، ولكن ما كانت لي قوة ولا سلطة عليكم إلا أن كل واحد نقول له تعال تعال تعال، كل واحد نقول له تعال يا شيخ تعال، الآخرة متأخرة تعال، الحاضر أحسن لك تعال معي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا، والله لا عذر بعد هذا. إذن يا أخوان نحن لا عذر لنا بعد بيان كتاب الله. الشيطان الله بيّن لنا ما لا يكون مصيره وما لا يكون مصير من اتبعه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إلى آخر الآيات. فإن زللتم أي وقعتم في الزلة وهي الخطيئة والإثم ويدخل فيها دخول أول المعاصي والشرك، من بعد ما جاءتكم البينات النبي صلى الله عليه وسلم والحجج والبراهين الواضحة على صدقه وعلى أن هذا الدين جاء من عند الله وأنه مرسل من عنده وأن من كذب به دخل النار، فاعلموا أيقنوا أن الله عزيز غالب حكيم لا يترك الكافر من غير عقوبة، لا يترك المجرم من غير أن يعاقب. وفي هذا من التهديد والتخفيف ما لا يخفى. إذن فإن زللتم زل يزل إلى وقع في الخطيئة، ومنه الإنسان يمشي في الطريق حتى تزلق رجله، أي فإن وقعتم في المعاصي والكفر من بعد ما جاءتكم البينات، جاءكم الرسول وجاءكم القرآن وجاءتكم الحجج والبراهين، فأيقنوا أن الله عزيز غالب حكيم لا يترك المجرمين من غير أن يعاقبوا. ومن حكمته أن الكافر لا يدخل الجنة، من مات كافر لا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لكن بادروا بالتوبة، التوبة قبل أن يفوت الأوان. المسلم يكثر من التوبة، لأن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، قال وخلق الإنسان ضعيفا، خلق يعني ضعيف، إذن لا يتماسك، لا يصبر عن الشهوة، لا يصبر عن الأشياء، يعني ركبت فيه يعني أمور، لا يسلم من المعاصي. لكن الله فتح له الأبواب، جعل له الحسنة بعشر أمثالها، وجعل السيئة بواحدة، وجعل من تاب تمسح عنه السيئات. فلذلك لما خلق الله الإنسان ضعيفا يعني أعطاه من وسائل الخير ما الله به عليم. فلا ينبغي للإنسان أن لا يتنبه حتى يغلب شره خيره، فينبغي له أن يتنبه حتى يغلب خيره شره. هل ينظرون هؤلاء؟ إذن فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله جل وعلا عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. ومن حكمته أنه يعاقب المسيء ويكرم المطيع. هل ينظرون؟ هل هنا حرف استفهام بمعنى النفي؟ ما ينظرون أي لا ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله جل وعلا في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة على أصح التفاسير، وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. بعض التفاسير بل أغلب التفاسير يؤولون إتيان الله، يقول يأتي أمره أو يأتي عذابه، ولكن الله أمر أنه يأتي، قال إلا أن يأتيهم الله. وهذا الإيتاء قلنا دائما أننا نستعمل فيه ثلاثة قواعد، لأن كثيرا من العلماء الفضلاء الذين خدموا هذا الدين وقعوا في أخطاء، وكون العالم عالما هذا لا يمنع من الخطأ، ولكن الذين أخطأوا ما كانوا يريدوا تنقيص الله، ولكنهم أخطأوا نتيجة لبيئة كانت عندهم. فلما ترجم المسلمون كتب اليونان وترجموا علم الكلام والمنطق، أصبحوا يضعون مقدمات، هذه المقدمات تولد لهم نتائج فيها مشكلة. مثلا فرقوا بين صفات المعاني وصفات الذات، وقالوا يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عام وخلفه لخلقه، وبعدين صفات أخرى قالوا هذه الصفات لا نعرف يتصف بها إلا إيش؟ إلا المخلوق، فإذا أثبتنا هذه الصفات لله شبهنا الله بخلقه، إذن نؤول هذه الصفات وننزهها، ونقول مثلا الإتيان إتيان أمر الله، والاستواء الاستيلاء، واليد القدرة. فأول هذه الصفات، ولا شك أن تأويل هذه الصفات خطأ. أولا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت هذه الصفات وأولها. بل قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع. فهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله نحن نستعمل فيها ثلاثة أسس دائما. وهذه طريق سلامة محققة، لأننا إذا لم نفعل هذا نقع في مشاكل. مثلا هم يقولون استوى استولى، ويقولون قد استولى بشر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق، ويقول هذا الاستواء الاستيلاء منزه. طيب نقول لهم بالإنصاف أيهما أولى بالتنزيه؟ الكلمة التي أنزل الله في القرآن يتعبد بها الحرف منها بعشر حسنات، أو الكلمة التي جئتم بها وقلتم منزه؟ تقول استولى وتقول هذا الاستيلاء منزه. إذا اترك الاستواء وقول استواء منزه. والله ذكر استواء في القرآن 7 مرات ولم يقل استولى، لم يقل استيلاء، بل هدد تهديدا مبطنا وقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. إذا نحن نستعمل 3 طرق. أول شيء تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وهذا الأول، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلم له سميا. الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار. إذن هذه طريق سلامة محققة. وكثير من العلماء الفضلاء وقع في هذا الجانب، ولكن نحن نقول كما قال الشافعي رضي الله عنه رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فنرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم وأن يرحمنا وإياهم. وما فعلوا ذلك إلا لقصد التنزيه، ولكنهم لم يتنبهوا، ولذلك لم يعرف التأويل إلا بعد القرون. فمالك ورد عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة، وأم سلمة وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد وأبو داود والبخاري والترمذي. ومن أحسن الناس كلام في, في, في, في, في العقيدة وفي التوحيد كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه من أكثر من دعا إلى عدم تأويل صفات الله تعالى وإثبات ما أثبت الله لنفسه ونفى ما نفى عن نفسه والسكوت عما سكت عنه، وكذلك الحافظ بن كثير. ولكن كثير من العلماء وقع في هذا، فنحن نترحم عليهم ونبين ما أخطأوا فيه ونظهر ما أصابوا فيه، ولا يكون الخطأ سبب في أننا نقع في العلماء أو نترك ما أصابوا فيه. فالعلماء يعني ورثة الأنبياء، وهم الذين أوصلوا لنا هذا الخير. فمنهم من أخطأ نترحم عليه ونبين ما أخطأ فيه، والذي أصاب نترحم عليه ونبين ما أصاب فيه. نعم. ونتعود على النزاهة وقبول الحق ممن قاله ورفض الخطأ ممن قاله. إذن يأتيهم الله إتيان لائق بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تشبيه ولا تكييف. أيوة، إتيان لائق بجلاله وكماله. نعم. فما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت عنه. ولذلك إذا وضع الواحد في القبر وقال له لما صدقتني تقول لأنك قلت قولك الحق. لما نزهتني؟ تقول لأنك قلت ليس كمثله شيء. لما أدركت كففت يعني فكرك عن إدراك كيفية اتصافي؟ لأنك قلت وقولك الحق ولا يحيطون به علما. لكن إذا قال استوى استولى، ما مستندك يا عبدي على أن تقول لي استوى استولى؟ ما مستندك من ذلك؟ هل جاءك به كتاب؟ هل جاءتك به سنة؟ هل جاءك به إجماع؟ هل جاءك به قول عن صحابي؟ إذن القضية واضح أنها مشكلة. إذن اتضح أن القضية فيها إيش؟ فيها إشكال. لأنه طيب كيف قول ما قاله الصحابة ولا قاله الأئمة ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الله؟ طيب من أين هذا؟ إذن لا بد أن ننتبه. ولذلك نحن عندنا ميزان، ميزاننا ما هو؟ الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك هؤلاء نمشي معهم إلى آخر صفة وهي الوجود. شوف آخر سيبقى الوجود. هل الله موجود؟ فإن قال شخص لا كفر. هل العبد غير موجود؟ فإن قال لا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود. يقول لك يا أخي الله واجب الوجود والعبد جائز الوجود. نقول واجب الوجود صفات واجبة الوجود، وجائز الوجود صفات جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، لأنهم يعلمون كلمة خالق ويعلمون كلمة مخلوق، فصفات الخالق متعالية كالخالق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، رأس الجبل رأس الوادي رأس الإنسان رأس المال، إذن هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، فما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق؟ فالذي يضاف إلى الخالق متعالي، والذي يضاف إلى المخلوق متحاقر، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك الصحابة ما وقع عندهم هذه المشكلة أبدا، ولكن مشكلة لما فسدت الفطر وقالوا أول واجب على المكلف إيش؟ إعماله للنظر المؤلف، واختلف الأشياخ في التعلق، مشاكل إيش التعلق ما التعلق، وواسطة بين الوجود والعدم. أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولذلك كل الذين اشتغلوا بهذا الجانب عند الموت، الجويني والشهرستاني والغزالي وغيره، كل هؤلاء عند الموت يقول نعود إلى دين العجائز. كل من دخل في علم الكلام وتوغل فيه في النهاية يقول أموت على دين العجائز. كفاك من عرفانه الفؤاد الآيات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لذلك الذي يعطي الله ينبغي هو ليعبد، هو الذي يخاف، هو الذي يرجى، هو الذي يوصف بما وصف به نفسه. أما نحن نقيس على الله ما يجوز هذا. لذلك يعني من أحسن الكتب في هذا شرح أبو العز لما لا للطحاوية. الطحاوي الحنفي له رسالة اسمها العقيدة الطحاوية، شرح واحد اسمه أبو العز حنفي، والرسالة موجودة في المكتبات اسمه شرح العقيدة الطحاوية. ومن أنفع كتب التوحيد كتاب البخاري، كتاب الأخير من صحيح البخاري اسمه كتاب التوحيد، فليرجع إليه ويرجع إلى التوحيد في الكتب الستة، كتاب التوحيد وكتاب الإيمان لبمنده، وما كتب الإمام أحمد في هذا الجانب، والفقه الأكبر وهو التوحيد عند الإمام أبي حنيفة. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون منصفا، الإنصاف من شأن الأشراف، الحق يقبل ممن قاله، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. أصاحب المروءة وصاحب العقل يقبل الحق ممن قاله، ما يكابر لا يقبل الحق. فذلك المسلم ينبغي أن يقبل الحق ويبادر إلى قبوله ويقول سمعا وطاعة إلى سمع الحق، كما أنه ينبغي أن يرفض الباطل ويقول لا بملء فيه وإن كان قائله أعز الناس إليه وأحب الناس إليه. فالمسلم ينبغي أن يتعود على قبول الحق ورفض الباطل، لأن هذا الذي ينجي وهو الذي يسعد الإنسان وهو الشجاعة وهو المروءة. والملائكة، وتأتي الملائكة أيضا يوم القيامة وقضي الأمر، ينتهي الأمر، من كتب عليه كافر ختم عليه، كتب عليه ناجي كتب، والأمور انتهت، وإلى الله ترجع الأمور في ذلك الوقت. وإذن هذا يخوف إذا لم يبادروا ويأتوا، الله يأتيهم يوم القيامة مجيء لائق بجلاله وكماله، وتأتي جنوده معه، وعند ذلك الوقت يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم. ولذلك بعض الناس يرى أن هذا في الدنيا، هذا في المحشر، الملائكة تكون تحوط بأهل المحشر، ما يمكن واحد ينفذ، ولا قوة لكم. ولذلك بادروا بالتوبة، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأن هذا الدين صحيح، فبادروا بالدخول فيه، واتركوا بنيات الطريق، فإن من يذهب فيها يهلك. ثم جاء هذا كالبرهان، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، سل بني إسرائيل كم أعطيناهم من الحجج والبراهين والأدلة، أعطيناهم، ولكنهم عياذا بالله تعالى كل ما جاءت نعمة يقابلها بما لا بالكفران، كل ما جاء لليهود نعمة يقابلها بالكفران. لذلك الله سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وقطعهم في الأرض، قال وقطعناهم في الأرض، وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وإن عدتم عدنا. إذن اليهود سيسلط، الله يهيئ لهم من يذلهم إلى قيام الساعة، وهم لا تقوم لهم قائمة إلا بأن يهيئ لهم الله من ينصرهم بحبل من الله وحبل من الناس. ولذلك قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، الجدار هذا تصديق لقول الله تعالى. ومن أكبر شيء يهزم به المسلمون أعداءهم هو ماذا؟ الاستقامة. أحسن، إذا استقمنا على ديننا ربنا يهزم أعداءنا. إذن سل يا نبي بني إسرائيل كم آتيناهم، كم للتكثير أو للاستفهام، من آية، كم آتيناهم من آية بينة واضحة. بعدين قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال ومن يبدل، كأنه جاء بالكلام يدخلهم ويدخل غيرهم، لأنهم هم ممن بدلوا فيدخلون في هذه، ويدخل من كان على ساكلتهم. ثم قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. زين المزين الله أو هيأ الله تعالى الشيطان أن يزين لهم ذلك، لأن قال الشيطان سول لهم وأملالهم. ويسخرون هؤلاء الكفار من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الغريب يا شيخ أنه دائما يا إخوان المتقون يهيئ الله لهم من المجرمين من يسخر منهم. مسكين جاك المطوع شوه مسكين زي التيس يسخر منه، شوف مسيت ثوبك اشبو اشبك. بعدين دائما تجد اعوذ بالله الفشقة يتجمعون على الطيبين، شوف مسكين هذا اشبك. يعني لما يشوف واحد رايح للصلاة مستعجل والله يشوفه صائم عطش او عنده خشية خاف ذاهل عن الناس للخوف من الله ومن يوم القيامة يقول شوف مسكين فلان فينك انت، يعني يسخر منه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا لا يرى إلا الحياة، لا يرى إلا البنيان إلا المال المزارع، ما يرى إلا هذا. وأي واحد يشوفه يشتغل بالصلاة هذا مسكين يضيع وقته، طول وقته رايح جاي للصلاة مسكين، طول يوم يعطش نفسه. ما كنت الله غني عن هذا، بقيت أنت لست غني عن هذا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا دائما لا يريدون إلا هي، طول وقت شغل للحياة. وأي واحد يراه يشتغل لغير الحياة مسكين هذا ما هو فاهم، هذا مغفل مسكين. والذين اتقوا فوقهم في الغرف، وهؤلاء في الدرك. ولذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب تغاب. لذلك لا يغتر الواحد بالسيل الجارف، لا يغتر بالموضة، لا يغتر بكثرة اللاهين بكثرة اللاعبين بكثرة الغافلين، لا يغتر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالعاقل لا يغتر. ولذلك قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كانوا إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا شرحين. يعني أما المسلم يخاف، لذلك يأتون ما آتوا قلوبهم وجلتهم. قالت عائشة يأتون ما آتوا من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، يصومون ويصلون ويزكون ويذكرون الله ويخافون أن لا يقبل منهم. الذين يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لكي لا يقبل منهم هذا. إذن ما لنا عذر. زين للذين كفروا الحياة نائب الفعل. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قالوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا هذا فيه من المدح. قالوا لأن كل شيء يرزق لا بد فيه من حساب، وما دام الله يرزق من غير حساب هذا عطاء لا نهاية له، لأنه لا يخاف جل وعلا أن ينفد ما عنده. فهذا أكبر إكرام وأكبر وعد بالخير للمتقين. فلذلك ينبغي أن نبادر، ينبغي أن نبادر بالطاعات، وينبغي أن نستغل المواسم بالخير ولا تضيع علينا. فنستغل هذا الضيف الكريم الذي قرب أن يأتينا فنعرف ما لا يجب علينا فيه وما لا يحرم علينا فيه وما لا يكره لنا فيه وما لا يندب لنا فيه، فنمتثل، لأنه أكبر نعمة الامتثال. ونعود أنفسنا على الامتثال والاجتناب، ونعلم أن الله تعالى كريم وكل ما نحتاج إليه الله يعطيه لنا. الله كريم ولا تخفى عليه خافية، وقادر. ويقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله